إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبمناسبة ذكرى حصول المغرب على الاستقلال، أنبه حضراتكم إلى أمر هام تطبيقه واجب كبير وإهماله جد خطير، ألا وهو كتابة الوصية الشرعية، إذ يجب على كل مسلم أن يكتب وصيته الشرعية قبل أن تنزل به المنية. يجب أن يكتب ماله وما عليه من أموال وعقود ووعود وعهود، وأن يطلع عليها الورق. نعم، يجب علينا جميعا أن نوصي حتى لا نأثم ونعذب في قبورنا بسبب إهمالنا واجبا كان علينا. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر راوي الحديث، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. حقا إن الإنسان لا يدري متى يموت، ولا أين يموت، ولا كيف يموت، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا بد لكل البشر، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، عزيزهم ودليلهم، قويهم وضعيفهم، معافاهم ومريضهم، ذكرهم وأنثاهم، لا بد أن يوقنوا جميعا بأن الموت آتيهم. لا بد أن يطرق عليهم أبوابهم إن عاجلا أو آجلا، بإنذار أو بدون سابق إنذار. إنك لا تدري أتموت شابا أم تموت كهلا أم تموت شيخا، لا تدري، قد تبقى إلى السبعين وقد تبقى إلى المئة، وقد تختطف في ريعان شبابك ومقتبل عمرك. المهم أنه ليس عندك صك بموعد الموت، لا تعرف متى يزورك ملك الموت، فقد تموت بالسكتة القلبية، وقد تموت بالذبحة الصدرية، أو بحادثة من حوادث الطرق، أو بآفة من الآفات المقدورات. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وعليه فلا بد لكل مسلم أن يبادر إلى كتابة الوصية الشرعية، لا بد أن يبادر إلى كتابة الوصية الشرعية، لا بد أن يكتب وصية شاملة لبعض أحكام الدين التي يخشى أن يفرط فيها أهله وذووه من بعده. وقد وصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته بأمور، منها أنه وصى بعدم اتخاذ القبور مساجد، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ووصى صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلوات الخمس وعدم التفريط فيها أو التهاون بها، ووصى بالإحسان إلى الجار، وصى بالإحسان إلى الأجير، والرفق بالخادم. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي ويقول وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ووصى صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة للحاكم المسلم. وصى صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة للحاكم المسلم. ووصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ووصى صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى آل البيت واحترامهم وتوقيرهم، ووصى بطرد اليهود من جزيرة العرب، وقال: لا يستقر في جزيرة العرب دينان. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم مال يوصي به، بل قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بالوصية بفعله وأمر بها وحض عليها بقوله، فما على الفرد المسلم إلا أن يبادر إلى هذه الوصية الشرعية ويكتبها على الشكل التالي: أولا، ينبغي أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل، فيقول: أوصي أهلي وعشيرتي بقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثانيا، أن يقول: يا أبنائي، أحذركم من الشرك بالله ودعاء غير الله وطلب المعونة من سواه، أحذركم من الاستغاثة بالأولياء والذبح عليهم والطواف بقبورهم وقصدهم عند الشدة لقضاء الحاجات ودفع البلايا والملمات، وإياكم والاستشفاع بهم أو الدعاء عند قبورهم أو إيقاد الشموع عليهم أو تسليمها وتقبيلها والحج إليها، فإن ذلك إما شرك بالله أو يجر إلى الشرك بالله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثالثا، أوصيكم يا أبنائي أن تتجنبوا سب الدين، فإن من سب دين الإسلام فقد خرج من الإسلام. وإياكم ولعب القمار كالشطرنج والكارت والدومينو والبيار وغيرها من أنواع القمار، سواء بمقابل أو بدون مقابل، خلافا لمن أجاز لعب الورق أو الشطرنج، الكارت أو الشطرنج أجاز لعبه بدون مقابل. وهذا يرده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير، الشطرنج سواء بمقابل أو دون مقابل، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه الإمام مسلم وغيره. وفي رواية لأبي داود قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وإياكم يا أبنائي ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعمل ليل نهار على نشر الإباحية وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا. واحذروا يا أبنائي من قراءة المجلات الخليعة والقصص الجنسية وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات من الفاسقين والفاسقات. وتجنبوا يا أبناء التضخين، تجنبوا التضخين وتحسي الحشيش وشرب الخمور، فإنها تضر بالجسم وتورث السرطان. رابعا، عليكم يا أبنائي بالصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس ومع أنفسكم. خامسا، أوصي بناتي بالحجاب، فإنه أي الحجاب طاعة لله ورسوله، إنه أي الحجاب عنوان العفة والطهارة، الحجاب إيمان وتقوى وحياء وغيره. يا أبنائي أحذركن من التبرج والعري، فإنه طرد من رحمة الله ولعنة، إنه نفاق ورذيلة وتهتك وفضيحة، إنه فاحشة مخزية وسنة إبليسية وطريقة يهودية ولوثة نصرانية، بل ولوثة تنصيرية. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سادسا، أوصيكم يا أبنائي بالمحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وأن تواظبوا على قراءة القرآن، وأن تحفظوا ما تيسر منه، وأن تطالعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله. سابعا، أوصيكم يا أبنائي أن تجالسوا أهل العلم والتقوى والإيمان، وإياكم ومخالطة أهل الفسق والبدع والفجور، فإن مجالسة رفاق السوء تميت القلوب وتفسد الطباع. وهل أفسد أولادنا إلا مخالطة الأشرار ومصاحبة الفجار؟ فاللهم اهد أولادنا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثامنا، أوصيكم يا أبنائي أن تتحروا الحلال في مأكلكم ومشربكم وملبسكم ومركبكم، وإياكم وأكل الربا، إياكم والرشوة والغش والسرقة والتجارة في المخدرات والمحرمات. واعلموا أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، أوصيكم يا أبنائي أن تكونوا شجعانا في الحق، أن تكونوا شجعانا كسلفنا الصالح الذين فتحوا البلاد وحرروا العباد بإيمانهم وجهادهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. يا أبنائي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وكونوا على استعداد لإصلاح البلاد وطرد الفساد، كونوا على استعداد لإصلاح البلاد، بلاد الإسلام، وطرد الفساد. فإذا كان أهل باطل يموتون على باطلهم ويخططون لإفسادكم وسحتكم وإبادتكم، فلماذا لا تموتون على دينكم وعقيدتكم والدفاع عن أنفسكم وأعراضكم؟ قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عاشرا، أوصيكم يا أبنائي بالإحسان بالجار والرفق به وتحمل أذاه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. قيل: من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. الحادي عشر: أوصيكم يا أبنائي بغض أبصاركم وحفظ فروجكم وكف ألسنتكم عن كل ما يغضب ربكم ويؤذي إخوانكم. وابتعدوا يا أبنائي عن لباس الأجانب، إياكم ولباس الأجانب، ابتعدوا عن لباس الأجانب وأزيائهم والتشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم، كحلق اللحية ولبس القرفطة والبنطلون والاحتفال بعيد الميلاد والتبرج والتعري ولبس سبيدو الذي أصبح لباسا رسميا للنساء العصريات، بل ويا للعار حتى ما يسمى بالمتحجبات يلبسن هذا اللباس الكافر، هذا اللباس اليهودي النصراني سبيدو، يحدد عوراتهن ويحجمها بشكل أفظع من إبدائها وكشفها، إلى غير ذلك مما هو خاص بأعداء ديننا. يقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن خشعت قلوبهم ولانت أفئدتهم وخافوا ذنوبهم وتذكروا آخرتهم واستغفروا ربهم ثم تابوا إليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، الوصية الثانية عشر أو الثانية عشرة: أوصيكم يا أبنائي بأن تحضروا بعض الصالحين أثناء مرضي كي يذكروني بحسن الظن بربي، وأن يلقنوني كلمة التوحيد، وأن يلقنوني كلمة التوحيد قبل خروج الروح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله، من باب الاكتفاء. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أرواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه الحاكم. أما التلقين في القبر، أما التلقين بعد الدفن، فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء، فهو بدعة محدثة. الثالث عشر: أوصيكم يا أبنائي بأن تتصدقوا بمبلغ من مالي قدره كذا، بأن تنفقوه على الأقارب والفقراء واليتامى والمساكين، بشرط أن يكون أقل من الثلث لغير الورثة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. للوالدين أي غير الورثة، كما إذا كان يهوديين أو نصرانيين مثلا أو عبيدين، الوصية للوالدين والأقربين غير الورثة بالمعروف، حقا على المتقين. وقال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الرابع عشر: أن يدعو لي الحاضرون بعد خروج الروح بالدعاء النبوي، وهو: اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقده في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لأبي سلمة. الخامس عشر: الإسراع بأداء الدين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الإمام أحمد. وكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على من عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم. لماذا؟ تنكيلا به وزجرا لأمثاله عن أكل أموال الناس بالباطل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه الإمام البخاري. السادس عشر، أوصيكم يا أبنائي أن تشيعوا جنازتي بالسكوت وعدم رفع الصوت بالذكر، فقد كانت الجنازة تشيع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رفع صوت، لا بذكر ولا بغيره. أما ما جرت به عادة الناس اليوم من رفع الصوت بالذكر عند تشييع الجنازة فهو من البدع المحدثة في الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مرفوض ومردود، يرمى به وجه صاحبه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا صحيح بشواهده، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. رواه أبو داود وغيره. السابع عشر، أوصيكم يا أولادي بالدعاء لي بالمغفرة بعد الدفن، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن الأفضل أن يكون الدعاء عند القبر فرادى سرا لا جهرا. كما أوصيكم أن أدفن في المقبرة مع المسلمين لا في مكان خاص في غير المقبرة، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هو فدفن في بيته، وهذا خاص به بالإجماع. اللهم إلا الشهداء فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. ولا يجوز الدفن عند الشروق ولا عند الغروب ولا قبل الزوال ولا في الليل إلا عند الضرورة. الثامن عشر، أوصي أن تكون التعزية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يقول في التعزية إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جواب المعزين يعني. وليس للتعزية وقت معلوم ولا مكان محدد، بل لو كانت التعزية بعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر أو أقل حسب الظروف جاز ذلك. وفي أي مكان، في المقبرة أو في البيت أو في المسجد، كل ذلك واسع. ويقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كما أوصيكم يا أولادي بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره عند مفارقتكم ومغادرة هذه الدنيا. التاسع عشر، أوصيكم يا أبنائي أن لا ترفعوا أصواتكم بالبكاء والنياحة ولطم الخدود وتمزيق الثياب ولبس السواد تسخطا على قضاء الله وقدره. ومن النساء اليوم من يلبسن الأبيض كأنها عروسة، وهذا حرام وحرام وحرام، بل ينبغي أن تلبس اللباس الطبيعي، لباس البيت العادي. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. تمام العشرين، أوصيكم يا أبنائي ألا تنشروا خبر موتي في الصحف أو الإذاعة، لأنه من النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غالبا ما يقصد به الرياء والسمعة والمباهاة والإشهار وحب الظهور. أما إذا كان القصد من الإخبار هو جمع الناس وتكثيرهم للدعاء للميت والصلاة عليه، فهذا مقصد محمود لا شيء فيه ولا لوم على فاعله. 21، إياكم يا أبنائي وتقديم إكليل الزهور أو الريحان عند دفني أو عند زيارة قبري، فإنه من البدع المحدثة في الدين، بل وفيه تشبه باليهود والنصارى أعداء ديننا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. 22، إياكم يا أبنائي واتباع عادات الناس وتقليدهم في البدع المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جرت عادات الناس بجمع الطلبة وقراءة الختمة أو للفدية أو لما يسمى بعشقبار في اليوم الأول وفي اليوم الثالث وفي الأربعين، والشريعة ما فيها 40 ولا 50. كل هذا من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الدين، بل إن الطعام الذي يصنع في بيت الميت هو أيضا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا إن المال الذي يعطى للطلبة والطعام الذي يأكلونه، بالإضافة إلى أنه بدعة ضلالة، قد يكون مال يتامى، قد يكون مال يتامى. ومال اليتامى أخبر الله في القرآن أنه نار، ومن أكله فقد أكل النار، ثم كان مصيره إلى النار، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالسنة النبوية في هذا هي أن أقارب الميت وأصدقاءه وجيرانه هم الذين يصنعون الطعام ويأتون به إلى بيت الميت ويسلمونه لأهل الميت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر في غزوة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، إنهم في شغل. أما قراءة القرآن بالأجرة فحرام وألف حرام بالإجماع. قراءة القرآن بالأجرة حرام بالإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا على موتى، اقرأوا القرآن، عفوا، اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يبتغون به الدنيا. رواه الإمام أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وهذا لا يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لأن هذا الحديث الأخير: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا خاص بالرقية والعزامة اللي يقولوا احنا العزامة، لأن مجموعة من الصحابة كانوا في سفر فوجدوا رئيسا من رؤساء القبائل قد نذر، فتقدم واحد ورقاه بالفاتحة على شرط أن يسلم له أو يسلم له قطعة من الأغنام، ففعلا تسلم هذه الصفقة بعدما شفي الرجل. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الأغنام، هل يجوز أكلها وأخذها أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الرقية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لأن التطبيب بالقرآن وأخذ الأجرة على الرقية به جائز بالإجماع. وهذا الجمع بين النصين لا بد منه، حتى لا يضرب كلام رسول الله بعضه ببعض. أما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إنه حديث ضعيف جدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وخصوصا في فلسطين وفي الشيشان. اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم دمر روس الملحدين، اللهم دمر روس الملحدين ومعهم اليهود المجرمون. اللهم رد عن المسلمين كيدهم، اللهم رد عن المسلمين كيد اليهود، اللهم فل حدهم، اللهم أذهب عن أرضك سلطانهم، اللهم لا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود وأعوانهم، اللهم أهلك اليهود وأعوانهم، اللهم أذل دولتهم، اللهم أذل دولتهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم أنزل بهم خزيك يا رب العالمين، اللهم أنزل بهم غضبك يا رب العالمين، اللهم أنزل بهم غضبك يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة وجنبه البطانة الطالحة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. وهنا أخ في الله، هنا أخ في الله قتل ولده يطلب دعاءكم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارزق أهله الصبر، اللهم ارزق أهله الصبر، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم ارزقهم الخلف الصالح، اللهم ارزقهم الخلف الصالح، آمين. والحمد لله رب العالمين.